إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان المجلس الماضي والمجلس الذي قبله كان عن الإمارة وما يتعلق بها، وقد كان من ضمن الحديث في المجلس الماضي حقوق من ولوا أمر المسلمين، يعني حقوق السلطان أو حقوق الحاكم أو حقوق ولي الأمر. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن من حقوقه الإكرام، وذكرنا حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فهذه من الحقوق التي تتأكد. وذكرنا إجمالا حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وعند أحمد وعند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعلهن كان على الله ضامنا: رجل عاد مريضا، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه ليعزره ويوقره، ورجل قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم منه الناس. إذن إكرام، تعزير، توقير. ومن الحقوق التي تتأكد له المناصحة، والمناصحة السرية لا العلنية، المناصحة الإيجابية، المناصحة التي تؤدي إلى خير، التي تقبل، التي لا يترتب عليها اختلاف القلوب، وهي المناصحة السرية لا العلنية، لأن العلنية يترتب عليها مفاسد كثيرة والتاريخ أكبر شاهد. فلم تأتي مناصحة في العلانية لم تأتي بخير، وإنما قد تكون أو يدخلها الرياء ويدخلها السمعة، لكن المناصحة السرية مظنة للإخلاص والصدق للناصح. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي وائل رضي الله عنه أنه قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه، يعني فتنصحه؟ عثمان ابن عفان الخليفة الراشد، يطلبون من أسامة أن يدخل عليه ليناصحه، لأن كل والي بحاجة إلى النصيحة، فالوالي والسلطان أو الراعي والرعية كل واحد بحاجة الآخر، فهذا ينصح لهذا وهذا ينصح لهذا. ألا تدخل على عثمان فتناصحه؟ فقال أسامة بن زيد، انظر إلى الفقه، إنه فقه الصحابة، فقه الذين تتلمذوا على صاحب الرسالة، تتلمذوا على من شيخه جبريل عليه الصلاة والسلام. انظر كيف يتعامل وهو الصحابي الجليل. قال: ما ترون أني، أو ألا ترون أني لا أكلمه إلا حدثتكم، يعني أخبرتكم، والله لقد كلمته، يعني كلمته في السر فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرا ما أحب أن أكون أول من فتحه. لأن الفتنة إذا كانت نائمة تترك نائمة، وقد قال السلف: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أمير، إنه خير الناس بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ما شأنك يا فلان، ما شأنك، ألم تكن تأمر بالمعروف، تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ما أحب أن أكون أول من فتحه. وماذا حدث حين تمت المناصحة لعثمان بالعلن؟ حصلت الفتنة، وقد قال حذيفة رضي الله عنه وهو أعلم الناس بالفتنة وهو من أفقه الصحابة فيما يتعلق بالفتن، والذي يقرأ ما جاء عند الشيخين وما جاء في عند الحاكم وعند الطبراني وفي مصنف عبد الرزاق يدرك جيدا أن حذيفة كان عالم هذه الأمة فيما يتعلق بالفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق: ما سار قوم، أو ما دخل قوم على سلطان الله ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل قبل أن يموتوا. وهذا شيء ظاهر. ماذا حدث لمن دخلوا على عثمان؟ سيأتي في كتاب الفتن أن كل من شارك في دمه قد أصيب بالجنون، وكلهم ما حل الحول وفيه نفس تطرف، أذلهم الله قبل أن يموتوا. وأبو الدرداء يروي كما عند عبد الرزاق، يقول: إذا لعنتكم الأمراء علانية ولعنتموهم سرا فهناك تهلكون. فالمقصود أن النصيحة ماذا؟ تكون سرا، فهي أبلغ في الإجابة، والواقع يصدق هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث تميم الداري قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذه رواية مسلم. ورواية مالك الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، معناه الدين الخير، الدين الكامل، الدين الفاضل، الدين الذي يحصل به الفائدة، النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ قال لله، تنصح لله، يعني تدل الناس إلى الله، لله ولرسوله، يعني تدل الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طاعة رسول الله. وقبل طاعة الرسول لله ولكتابه، تدل الناس على حفظ كتاب الله وفهم كتاب الله وقراءة كتاب الله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، تنصحهم وعامته، فتنصح للعامة وتنصح للخاصة. ومعنى تنصح لهم أن تقدم لهم الكلمة الخيرة، الكلمة الطيبة، الكلمة التي لا يترتب فيها عليها مفاسد، وإنما يترتب عليها مصالح. وعبد الله بن مسعود يروي كما جاء عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. فالقضية قلبية، القضية داخلية، القضية عقيدة، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين. انظر، يعني المناصحة جاءت بعد الإخلاص لله، ومصدرها المناصحة، مصدرها القلب، كما أن الإخلاص مصدره القلب، أيضا المناصحة مصدرها القلب. يعني تنصح نصيحة خالصة، لا تريد دنيا، وإنما تريد بذلك ابتغاء وجه الله. وكما مر بنا خمس من فعلهن كان ضامنا على الله، من دخل على إمامه منها ليعزره ويوقره، يعني وليقدم له نصيحة، نصيحة من القلب. والسلطان يعرف من ينصحه من قلبه ومن ينصحه بلسانه، من يريد بنصيحته الله والدار الآخرة وعامتهم، يعني عامة المسلمين. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا مصدره القلب، وأن تعتصموا بالله، وأن تعتصموا ولا تتفرقوا. وجاء عند مالك وعند أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكره لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولفظ مالك وأحمد: ويسخط لكم ثلاثة. إذن مناصحة، بها تتحقق المصلحة. وكما أن المناصحة أيضا هي من الرعية إلى الراعي، هي أيضا بالعكس، من الراعي إلى الرعية. والرعاء الرعية إذا لم يناصحوا كانوا بذلك مقصرين في حق من والله، من حق الله، ثم في حق من والله الله الأمر. أيضا السلطان إذا لم ينصح للرعية فقد جاء فيه ما جاء. ومن ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه لما دخل عليه عبيد الله بن زياد، والحديث عند الشيخين، دخل عليه يعوده فقال معقل بن يسار: إني محدثك حديثا، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حددتك. لماذا؟ لأنه كان سفاكا للدماء عبيد الله بن زياد. لكن معقل بن يسار إنما حدثه وهو قد انتهى، فهو في إقبال من الآخرة، فحدثه بهذا الحديث فقال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: ثم لم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فإذا المسألة مناصحة، بها تتحقق المصلحة ويحصل الخير وتحصل العافية وترتفع الفتنة. مناصحة بالتي هي أحسن، والحق عليه نور يقبله القريب والبعيد. متى ما عرض العرض الهادئ من أيضا الحقوق أيضا اللي هي الطاعة، وقد مر بنا الحديث الكثيرة وهي متواترة بالنسبة لطاعة ولاة الأمر في غير المعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. يعني طاعة ولي الأمر يعني من الأحاديث المتواترة، يعني تواترت النصوص على طاعة كل من تولى أمر المسلمين. والحديث المشهور المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير، أو في رواية أميري، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إذن المسألة ليست معصية الأمير، المسألة مسألة معصية الرسول، بل معصية الله. فلا بد من هذه المبادئ يعيشها الناس فيما بينهم، وهي عقيدة. والسلف الصالح وسلفنا الصالح في كتب العقيدة من البنود التي دونوها والمسائل التي دونوها عقديا اللي هي طاعة ولي الأمر والجهاد وراءه، سواء كان بارا أو كان فاجرا، وأن لا ينازع الأمر أهله. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وحديث صحيح. هذا الدين يسر وليس عسيرا، ما في عنت، ما في مشقة. المسألة التخلق بالحكمة، التخلق بالموعظة الحسنة، التعامل بهدوء بطمأنينة بيسر، سددوا وقاربوا، السكينة، القصد. ما جعل عليكم في الدين من حرج. والسلطان ابتلينا به وابتلي بنا، كما قال عبد الله بن مسعود: إن هذا السلطان ابتليتم به وابتلي بكم، فإن عدل كان له أجر وعليكم الشكر، وإن جار كان عليه الوزر وعليكم الصبر. السلطان يقول ويفعل، يعني كما يقال إذا لم تطع بالمروة تطيع بالقوة. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، التاريخ يعني شاهد. والسلطان أمره ليس إليك، أمره إلى الله. لذلك عبد الله بن مسعود أخبر في أكثر ما حديث منها كما جاء عند الشيخين تعطونهم حقهم، ما قال وتسألونهم حقكم، لا، قال تعطونهم حقهم يعني الأولى، وتسألون الله حقكم. وما عليك إلا أن تستعرض التاريخ وتستعرض النصوص ما تجد دليلا واحدا يدل على منازعة السلطان، أو أن أمة من أمم الإسلام ليست من أمم الروافض وغيرهم من الخوارج، لا، أهل السنة والجماعة أنهم خلعوا إماما حتى ولو كان إمام بدعة. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه سيلي أمركم ولاة يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، وهذا حدث في بني أمية، ويميتون السنة ويحيون البدعة ويقربون شرار الناس، ما قال اخرجوا عليهم. وقد حدث في بالنسبة للمأمون، مأمون حدث منه ما حدث، المعتصم حدث منه ما حدث، الواثق حدث منه ما حدث، قربوا شرار الناس، قالوا بفتنة خلق القرآن، أخذوا الأئمة وعلى رأس الإمام أحمد فعذبوهم عذابا أليما، ولم يرد نص واحد عن أحمد أنه قال اخرجوا، بالرغم أنهم حصل منهم الطوام والبدع، ومع ذلك ما قال إمام أهل السنة والجماعة شيئا، إنما وكلهم إلى الجبار جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة عند مسدد صنفان لن تنالهم أو لا تنالهم شفاعتي ولن تنالهم شفاعتي، إمام ظلوم غشوم عسوف وكل غال مارد. وقال كما في حديث أبي يعلى من طريق معاوية بن أبي سفيان سيكون عليكم أمراء لا يرد عليهم يتهافتون في النار بعضهم إثر بعض. وحديث عمر عند ابن أبي شيبة يجاء بالولاة يوم القيامة حتى يجعلوا على جسر جهنم، فمن كان منهم عادلا تناوله الله بيده، والحديث لا بأس به، تناوله الله بيده، ومن كان منهم عاصيا خر به الجسر. فأمرهم إلى الله، ما عليك كما قلت إلا الصبر إذا ابتليت، أما إذا ابتليت أو إذا وفقت لإمام عادل فعليك كما قلت عقيدة أن تكون ناصحا، أن تكون شاكرا، أن تكون متخلب يعني طيبا، أن تكون تجاهه طاهر القلب كما مر في حديث أبي سعيد حديث ابن مسعود، أن تقدم النصيحة. وإذا رأيت منه شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عوف بن مالك وهو عند مسلم، وإذا ورأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، العمل فقط، حتى لا تكرهوا، لا تكرهه حتى لو رأيته على السوء، وإنما اكره العمل. وكذا كل مسلم وكل مؤمن إذا رأيته يعمل سوءا أو عملا سيئا لا تكرهه شخصا أو ذاتا، اكره هذا العمل وهذا موجب مقتضى الأخوة، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة يا ناس يا أمم يا أمة الإسلام، هكذا يقول رسول الإسلام اللي هو الرحيم بهذه الأمة، توجهنا التوجيه الحسن، يوجهه الصحابة بالأمس وتوجيهه لأمته لأن يرثوا الله الأرض ومن عليها، ويعلم ما سيمر بأمته وأخبر، فأعطانا أعطانا دلائل، أعطانا منارات، أعطانا معالما نستنير بها. لكن وما يعقلها إلا العالمون، وما يؤتاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه المسألة حساسة، لأن الإنسان أحيانا ربما ترى ينظر إلى الأمور نظرة ظاهرية، إلى نظرة عاطفية، نظرة عاجلة، ما ينظر إليها من عمق، ينظر إليها بعيني رأسه وعيني قلبه، لا ينظر إليها ولا يصبر ويقرأ التاريخ، وبالتالي ربما يتخبط وتحصل منه الطوام ويحصل منه الضلال، ويجر الشر والعيش المر، يجره على نفسه وعلى جماعته. السلطان لن يضره شيء، إذا غضب غضب غضب غضبة الأسد ولن يتضرر، إنما ليتضرر الشخص، وتضرر المجتمع، تتضرر القبيلة، تتضرر الأهل. أما السلطان لا يضره، لا يضره شيئا، يبطش به وبمن حوله، فهو الأمر. وهذا الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يركز على هذا الجانب أيما تركيز، حتى ترحم الأمة وحتى يحصل الخير. وأبو إدريس الخولاني كما جاء عند عبد الرزاق يعني شبه السلطان بالعين العظيمة ذات الماء الصافي، وشبه المجتمع أو الرعاة الرعية شبههم بالنهر، فالعين تسقي النهر، الناس يخوضون في هذا النهر ويخربونه، والأمر سهل ما دام أن العين لم يحصل فيها الكدر، فالأمر سهل. لكن المشكلة عندما تكون العين هي التي فيها الكدر، حينئذ يأتي الكدر إلى النهر. وشبهه أيضا كما عند عبد الرزاق شبه السلطان بعمود الفسطاط، وشبه المجتمع أو بشبه الرعية شبههم بالأوتاد. فالعمود بحاجة إلى الأوتاد، والأوتاد بحاجة إلى العمود، فإذا أخذت وتدا واقتلعته يتضرر العمود، لكن طبعا ليس كتضرر العمود. فإذا هذا الجانب يولى الاهتمام الكبير والفهم الثاقب. والإمام تكفل الله عز وجل بأحكامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما وقبل هذا أقول بالنسبة للإمام أو الراعي لا بد أن يعان وأن يساعد على إقامة العدل. وقد ذكرنا في المجلس الماضي على سبيل الإجمال حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متفرع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، قال عليه الصلاة والسلام حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 30 صباحا، وفي حديث عمر 40 صباحا. جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه ويوم من إمام عادل خير من عبادة 60 سنة، يوم من إمام عادل خير من عبادة 60 سنة. يعان على إقامة العدل. وجاء عند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحطه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحطه عليه، والمعصوم من عصم الله. هذا طبيعي أن يكون لكل خليفة أو لكل إمام أن يكون له بطانتان، يعني اعلم أن هذه سنة قدرية، أنه ما من إمام إلا وله بطانتان. والمسألة من يميل ومن يجد ومن يجتهد. وفي حديث عائشة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صالحا، نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد بالأمير غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعنه. فإذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صالحا، يأمره بماذا؟ يأمره ببناء المساجد، يأمره بإقامة ذكر الله، يأمره بكل طاعة من الطاعات التي جاء بها الإسلام. وقد رأينا وشاهدنا ورأينا البطانة والوزراء الصالحين الذين يأمرون بالمعروف ويعينون ويذكرون ويناصحون، وهكذا ينبغي لكل مسلم. هنا هذه هي نظرة الأمل ونظرة الفعل، لا نظرة التشاؤم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالمرأة في باب الإمارة، يعني أين موقعها؟ هل لها موقع؟ أما بالنسبة لإمامة العظمى فلا مكان لها. وقد جاء عند البخاري من حديث بكر رضي الله عنه أنه قال: لقد نفعني الله عز وجل بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، وكان يقودهم عائشة رضي الله عنها. قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل كسرى ملكوا، أو أن أهل فارس، أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، يعني جعلوها ملكة عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام حين بلغوا ذلك: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا ولاية لها كبرى ولا ولاية لها صغرى وتحتها رجال مهما كانت، سواء كانت مؤسسة كبرى مؤسسة صغرى، لا ولاية لها على رجال إطلاقا، إنما ولايتها على بنات جنسها، تكون مديرة للبنات، تكون ممرضة للبنات للنساء، نعم. أما أن تكون مديرة أو وزيرة وتحتها رجال، هذه كارثة، يعني لا فلاح ولا نجاح في هذا العمل. وأما بالنسبة للبيعة، النساء يبايعن الإمام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان يقرأ عليهن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية كما في سورة الممتحنة. قالت عائشة: فمن أقر بهذه الآية فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن كلاما، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما. وفي حديث أميمة بنت رقيقة كما عند الترمذي أن النساء أتينا للرسول عليه الصلاة والسلام ليبايعهن، فقال قد بايعتكن فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا أرحم بنا من أنفسنا. ثم قلنا له ألا تبايعنا، يعني ألا تصافحنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة. وفي رواية عند وفي رواية ابن ماجة إني لا أصافح النساء، فقد كان يبايعهن فلهن بيعة. ثم أيضا يقال كلمة عامة أن الولي ولي الأمر يعني الأب إذا بايع يدخل أولاده ضمن هذه البيعة، رئيس القبيلة إذا بايع يدخل ضمن هذا من تحته، اختصارا للأمر وتيسيرا للأمر، بمعنى أنه لا يعني أن يبايع كل شخص بذاته، فإذا بايع رؤوس القوم ورموز القوم وكبار القوم، وإذا بايع مثلا هيئة كبار العلماء، خلاص يدخل ضمن هذا الجمهور ويدخل الناس ويدخل الشعب. ثم بعد ذلك نتحدث عن الغلول. فالأمير أو الملك أو الرئيس يولي من يوليه على الأقاليم وعلى المدن وعلى القرى، ويتولون أمور المسلمين. ويديرون شؤونهم ويرفعون ما يتحصلون عليه، يرفعونه إلى ولي الأمر ليقسمه بين الناس. وقد جاء وقد أكد الشارع على قضية الغلول، فقد قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذه نزلت بما كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، فقيل لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول شديد، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أخذ وبرة من بعير من جنب بعير، وقال كما في حديث عمرو بن عبسة لا يحل لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم، أو قال لا يحل لي مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم أو عليكم. وفي رواية حديث عبادة بن الصامت فأدوا الخيط والمخيط يعني الإبرة. فإن الغلول يوم القيامة عار ونار وشنار، أو فإنه نار يوم القيامة أو عار يوم القيامة ونار وشنار. وفي حديث أبي حميد الساعدي يعني بالحاقا للقطيفة جاء عند مسدد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ابن عباس روى الحديثين، حديث ابن الذي رواه أبو داود وحديث رواه مسدد، فما رواه أبو داود كان في غزوة بدر، وما رواه مسدد كان في غزوة حنين. فما رواه أبو داود بالنسبة للقطيفة، ومن ما رواه مسدد أنهم أخذوا من الغنائم قبة، قال يا رسول الله طابت أنفسنا أن تستظل بها، فلو استظللت بها واستظل بها معك منا أو من واستظل بها بعضنا معك. فقال عليه الصلاة والسلام أتحبون أن يكون نبيكم في قبة من نار؟ أتحبون أن يكون نبيكم في قبة من نار؟ وفي حديث أبي حميد الساعدي عند الشيخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أسد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية، فلما جاء طبعا حاسبه، جاء فقال ابن اللتبية هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل أو على العمل مما ولاني الله عليه، فيأتيني فيقول هذه هدية أو هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله، ولا أعلمن رجلا جاء ببعير له ثغاء يعني يحمله، وبقرة لها خوار، وشاة تيعر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت، ألا هل بلغت؟ يقول أبو حميد سمع بصر عيني وسمع أذني. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا مقاما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال لألفين يعني أجدن يعني يوم القيامة لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على بقرتي على رقبته بعير. ايش هي؟ نعم؟ ها؟ لا ألفين، نعم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيرا له رغاء. يقول يا رسول الله أغثني، فأقول قد بلغتك أو أبلغتك لا أملك لك من الله شيئا. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يعني له صوت، يقول يا رسول الله أغثني. فهؤلاء أخذوا من غنائم المسلمين، هذا أخذ بعيرا وهذا أخذ فرسا، لكن يأتي أو أتى يوم القيامة وهو يحمله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء. يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فر نفس لها صياح، يعني أخذ عبدا أسيرا امرأة كان أو رجلا، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يعني ذهبا أو فضة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين رقاع يعني ثيابا تخفق، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أما في حديث رويفة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماء أو زرع غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيع مغنما حتى تقسم، لا ألفين لا لا لا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين، ثم قال لا لا لا لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يلبس ثوبا من فيء المسلمين. ففي الدابة حتى إذا أعجفها ردها، والثوب حتى إذا أخلقه رده. الحديث. وأما في حديث عدي بن عميرة الكندي كما في حديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فليأتي، أو من استعملناه منكم بعمل فليأتي بقليله وكثيره، أو من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق، مخيطا فما فوق. أما حديث عبادة بن الصامت كما مر بنا: أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وما دون ذلك. أما هنا: من كتمنا مخيطا فما فوق فإنه يأتي به غلولا يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قد استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اقبل مني، يعني يطلب الإقالة. فقال عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: قلت كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: والآن أقوله: من استعملناه منكم على عمل فليأتي بقليله وكثيره. فما أمر منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وقد روى مسدد من حديث حبيب بن مسلمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تغل أمتي لم يصبها العدو أبدا. فإذا لا غلول في الإسلام، وأخو الغلول الرشوة وما يتعلق بها تدخل في هذا. والرشوة مر بنا لعن الله عز وجل الراشي والمرتشي كما مر بنا في كتاب البيوع. ومر بنا أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه: صنفان لن تنالهم شفاعتي. قال: أمير ظلوم غشوم عسوف وكل غال مارد، لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما يتعلق بهذا المبحث أو في هذا الكتاب. ولعلنا نختم هذا المجلس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان من طريق عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية معلقة عند البخاري وموصولة عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقاسم بن عبد الرحمن استدل بهذا الحديث في مسألة سهلة وبسيطة، لما سئل عن رجل مات عن ثلاث مساكن وقد أوصى بثلث كل مسكن، فقال القاسم: يجمع كله في مسكن واحد، يعني بدلا من يكون ثلث هذا المسكن وقف وثلث هذا المسكن وقف وثلث هذا المسكن وقف، لا، يسبل واحدا من هذه المساكن وانتهى الأمر. ثم يقول القاسم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولئما يضمنون كتاب الإمارة هذا الحديث، يجعلونه في كتاب الإمارة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما يتعلق بالإمارة يعني في تفسير هذا الحديث: اسمعوا وأطيعوا فيما قلت في هذا الباب، يعني في باب الإمارة. من أحدث في أمرنا هذا منه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقال وتكلم وبين وأنذر وأعذر، تكلم في هذا الباب، وكما قلت أحاديث متواترة تؤكد هذا الجانب لأهميته ولحساسيته. فأمر عليه الصلاة والسلام. الأمر الواضح الجلي الذي لا يقبل تأويلا، لأن من الناس من يتأول أو يأخذ بأقوال شاذة، يعني يأخذ بقول شخص أو شخصين ابتلوا بالشذوذ وابتلوا باللوثات الفكرية فيأخذ. لأنه يا أيها الإخوة الناس أصناف، منهم من هو في أقصى الشمال في نظراته، ومنهم من هو في أقصى اليمين، ومن هو من لا ينظر إلا ما تحت قدمه، ومن هو من هو بعيد النظر. والله عز وجل وزع القدرات والفضائل، فعندما يأتي شخص ويطيع في أمر الله ويطيع في دين الله شخصا لم يمتحنه بصدق ولا بأمانة، ولا سيما في أبواب خطيرة خطيرة خطيرة جدا يترتب عليها مفاسد ما يعلمها إلا رب العالمين. فعليه الصلاة والسلام قل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني يرد عليه. ومر بنا حديث عرفجة، ومر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه التي تؤكد هذا الأمر. فالرد ليس ردا سهلا، ليس ردا سهلا، وإنما هو رد شديد. أما فصاحب البدعة يرد عليه بالبرهان والسلطان، وأما صاحب السيف يرد عليه بالسيف. من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، أو من جاء في رواية ومن جاءكم وأمركم وأنتم جميع وأمركم واحد، يريد أن يفرق بينكم، فاضربوه كائنا من كان، ضربوه بالسيف كائنا من كان، عليه عمامة، عليها ذو لحية، صاحب علم، صاحب تقوى، صاحب صلاح، معروف بأي شيء، فضلا عاد عن صاحب الرذيلة وصاحب الكذاب والدجال، هذا من باب أولى. فاقتلوه كائنا من كان. لماذا؟ لأنه رفع السيف. فمن رفع السيف ما له إلا السيف، من رفع البدعة بالسيف فما له إلا السيف. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني رد عليه. ومن أحدث بالبدعة يعني بالكلام فإنه يرد عليه بالحجة، يرد عليه بالعلم، بالمنطق، بالدليل، بالنقل، هكذا كما تدير تدان. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هكذا يتعامل الشارع من يريد أن مثلا من يريد أن يخلق فتنة أو يحدث بدعة، سواء كانت بالقوة أو بالمروة، فالبدع كلها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومر بنا ومن شد إلى النار. فهذا الكتاب يا أيها الإخوة نكون قد انتهينا منه، فيفهم فهما جيدا، فتوضع النقاط على الأحرف، ويطبق هذا الكتاب في دنيا الواقع، فلا نأخذه نظريا وإنما نأخذه عمليا، حتى نكون فعلا فقهاء حكماء، ونلقى الله عز وجل ونحن نفقه هذا الباب. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فبعض الناس يعتقد أنه مثلا أن المسألة الإمارة تتعلق بباب من الأبواب أو في حديث من الحديث، لا، لابد أن تتصور القضية تصورا تاما. وفي الختام قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا؟ لأنه يعذر. لماذا؟ لأنه عليه تبعات وعليه تكاليف، والذي يدرك ويصبر القضية يدرك فعلا أنه أنه يتعين مساعدته ومعاونته حتى يصيب، وأن الإنسان لا يفرح بخطئه، لا يفرح بخطئه بل يتألم، حينئذ فعلا يكون الإنسان طيب النفس، فعلا يعيش لله وفي سبيل الله، لا يعيش حاقدا، لا يعيش حاسدا. ودائما ترى الولاة والحكام لا سيما من أعطاهم الله عز وجل دينا ودنيا لهم حسدة، يحسدونهم الناس بل يحسدونهم الأقارب فضلا عن الأباعد. فمن أوتي علم دينا وأعطي دينا ودنيا وجمع الله له بين سعادتين وبين حسنتين له حساد كثر يحسده من أقرب الناس إليه، وهذا لا شك أنه ظلم عظيم، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. والطيب الطاهر الذي يريد الله والدار الآخرة، وما على الإنسان إلا أن يقرأ سيرة ابن عمر رضي الله عنهما في التعامل فعلا، وينظر أيضا سيرة الصحابة والتابعين، وعلى رأسهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو مالك وأبو حنيفة والإمام ابن تيمية وابن كثير وابن رجب والإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام ابن حزم وغيرهم، فعلا يجد فعلا. والإمام ابن باز وابن عثيمين أمس بالأمس هم من الأموات، الإمام الألباني وغيرهم من الأئمة الذين كانوا فعلا بقية السلف، كانوا يتعاملون فعلا بطهارة قلب، يتعاملون بنصح صريح، ما يعملون غلا ولا حقدا، وذهبوا إلى الله عز وجل وقلوبهم طاهرة، ما عندهم إلا محض النصيحة، لا يحبون لا لمجتمعهم ولا لولاتهم الله أن يكونوا على خير وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله وأن يرحموا الأمة فلا يمكن أن ينصبوا لهم عداوة أو حقدا لا ظاهرا ولا باطنا. أما في الباطن فليس لهم، واعتقد هذا وهو واضح ظاهر في الباطن حال سجود وحال تضرع ما لهم تجاه هذا السلطان الذي كما قلت يزع الله عز وجل فيه ما لا يزع بالقرآن، ما لهم إلا الدعاء، ما عليك إلا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل بأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يوفقهم لبطانة الصالحة الناصحة وأن يعينهم على تكاليف هذه الأمور. ونتحدث إن شاء الله في المجلس القادم عن الصيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطهارة. طيب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها حدما. إيه أبي أيوب أنصار. أبي أيوب. طيب إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا حدما. كيف أنس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل أخذتموها فانتفعتم؟ أخذتم إهابة فانتفعتم به أو فانتفعتموه؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. ما جاء في صفة الوضوء حديث عبد الله بن عاصم؟ حديث عبد الله بن عاصم وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد عبد الله بن زيد وعبد الله وعثمان وأبي هريرة رضي الله عنه. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليها خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحة. عبد الله بن زيد رضي الله عنه. إن له دسما، يعني ابن عباس، يعني ما هو اللبن؟ لبن. طيب الهجرة والمغازي. طيب يا رسول الله نم وأنا أنفض لك ما حولك، أكمل. نعم. حديث البراء بن عازب. حديث البراء برواية أبي إسحاق قال أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله قال فأتينا إلى صخرة عظيمة فرفعت لنا صخرة عظيمة لها ظل، فقلت يا رسول الله، فمسحت بيدي للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نم وأنا أنفض ما حولك، قال فإذا أنا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله. هشمت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته. حديث من؟ حديث سهل رضي الله. طيب اشتد غضب الله على رجل فعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال حديث عائشة رضي الله عنها قال نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وإن يوما أشد علي. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت؟ حديث من؟ جندب بن السفيان رضي الله. اللهم عليك بقريش. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث من؟ بن عمر. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. من؟ بن مسعود. قطن قطن فتقول قطن قطن. حديث من؟ حديث أبي قتادة وأنس وأبي هريرة. احتجت الجنة والنار. أبي هريرة. وفحج آدم وموسى. أبي هريرة. كل ميسر لما خلق له. حديث عمران وحديث علي. حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه. بن مسعود. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. حديث من؟ أبي هريرة. الله أمك. قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أبي قال هريرة. أمك. حديث أبي هريرة. لما سره أن يبسط له في رزقه أنس. وينسى له في أثره فليصل رحمه. حديث من؟ أنس. ولا يدخل الجنة قاطع. جبير بن مطعم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حديث أبي ذر عند مسلم. طيب إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حديث أبي هريرة. هشام ابن حكيم. طيب إن شر الرعاء الحطمة. حديث من؟ عائد بن عمرو. ومعن ما من راع. حديث من؟ معقل بن يسار. طيب كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أبي هريرة. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أبي سعيد. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بن عمر. طيب الماء طهور لا ينجسه شيء. أبي سعيد. طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بن عمر. طيب هذا أوان استئخار المطر عن عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها كسفت الشمس باب ما جاء في الكسوف. حديث عائشة و حديث ابن عباس اسماء وابن ابن عباس رضي الله عنه فظهرت حتى فعرجت او حتى فعرج بنا حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. ابن عباس وابي حبه. لا ليموتن احدكم الا ومحسن بالله الظن. جابر بن عبد الله رضي الله. كل ميت نبعث على ما مات عليه. ابي سعيد. جابر بن عبد الله له الحديثان. طيب ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف. أبي هريرة. أو حديث حارثة بن وهب. ألا أخبركم بأهل النار؟ قال كل عتل جواض مستكبر. طيب تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته. حديث حارثة بن تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان. أبي هريرة. ثلاثة يحبهم الله وثلاثة أبي ذر وثلاثة يبغضهم الله. طيب إن الله هو الطبيب. أبي رمثة. إن الله هو السيد. عبد الله بن الشخير. إن الله هو الحكم. هانئ. نعم هانئ. طيب كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أبي هريرة. فقال رجل حمدي زين وذمي شين. البراء. نعم البراء عند الترمذي. نعم. طيب ما لي أراك منكسرا. جابر عند الترمذي. إلى باب توريث دور. نعم. مكة. إلى باب توريث دور مكة. ها؟ إلى باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. باب مكة توريث دور مكة. مكة. طيب يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه في أي كتاب؟ في كتاب الاعتكاف وبداية كتاب الحج. طيب ميقات أهل المدينة. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة أو ابن عباس. بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. ما. طيب إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك ما عروة بن الزبير عن عائشة ما رأى رسول الله يصلي صلاة إلا لوقتها. طيب حديث أسامة بن زيد إلى باب توريث دور مكة من؟ ارفع صوتك. إلى باب توريث دور مكة حديث أسامة. حديث من؟ حديث أسامة. ومن أين إلى أين؟ من كتاب الاعتكاف وبداية كتاب الحج من كتاب الاعتكاف. طيب هذه كلها مرة. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب الاعتكاف: اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان أكمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان فاعتكفنا معهم. وفي البخاري: ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معهم. وفي البخاري: فأتاه جبريل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل. حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حديث من؟ أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث من؟ أبي هريرة كذلك. باب لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حديث من؟ حديث أبي هريرة وابن عباس. أبي هريرة وابن عباس وابن سعيد وابن عمر. طيب حديث ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. فقال: اذهب فحج مع امرأتك. باب الجواز التوكيل في الحج. حديث من؟ ليس معي. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من خدعم عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه. عن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم في رواية البخاري وضيئة، وكان الفضل فجعل كأني أنظر إلى وبيص المسكي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنه: رأيتك تصنع أربعا لا أرى أحد من أصحابك يصنعها. حديث عبد الله بن حنين. حديث عبد الله بن حنين المسور بن مخرمة. نعم. المسور بن مخرمة. لا، رأيتك تصنع. قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا لا أرى أحد من أصحابك يصنعها. قال: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. رأيتك تهل بمكة إذا رأوا الناس الهلال. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك تلبس النعال السبتية. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال. بعد تبسير والجهاد. طيب إنما الأعمال بالنيات. حديث من؟ ابن عمر رضي الله. نعم. عمر بن الخطاب. وكان أبو طلحة مجوبا عنه بحجفة. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. غزى نبي من الأنبياء. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. الحرب خدعة. حديث من؟ جابر رضي الله. اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. هذا المغازي أنس مالك رضي الله عنه. طيب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. حديث من؟ حديث المسر بن مخرمة. عبد الله بن نوفا. والله من أبي أوفا. طيب لولا مخافة أن يثر علي الكذب لكذبت. ابن عباس يعني سفيان أبو سفيان. السفر قطعة من العذاب. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. السفر قطعة من العذاب. أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه. نار صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. عرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حديث ابن عمر رضي الله عنه. واحد وأنا ابن حديث ابن عمر. وأنا ابن 14 سنة. يسر ولا تعسر. حديث من؟ حديث أبي موسى. حديث أنس. البركة في نواصل الخيل. حديث أنس رضي الله عنه. يضحك الله لرجلين. أبو هريرة رضي الله عنه. طيب لا تزال طائفة من أمتي. حديث من؟ حديث معاوية رضي الله عنه. من قتل دون مالي فهو شهيد. حديث عبد الله بن زيد بن عمر. عبد الله بن رضي الله عنهما. الرجل يقاتل حمية. أبي موسى رضي الله عنه. حديث موسى رضي الله عنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.